هب لنا نورا يهدينا. يا رب نعوذ بك من نقلة السوء، ونعوذ بك من نقالة السوء، نعوذ بك من ظن السوء، نعوذ بك من تيه الغرور، نعوذ بك من غل الصدور. ربنا إلهنا يا الله، نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل لذة معرفتك والمعاملة معك تستغرق طاقة قلوبنا، فلا ننشغل بسواك ولا نلتفت إلى غيرك. يا رب اجعل نور معيتك يسدد بصائرنا، فنخطو الخطوات الواسعة الصادقة إليك. يا رب احفظنا وأحبنا وارض عنا، آمين. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ قولوا لي أخباركم إيه، وكنتوا عاملين إيه من غيرنا؟ أسأل الله جل جلاله ألا يحرمنا، هي نعمة، ولعل الله جل جلاله أراد بنا خيرا، بل أنا على يقين أن الله أراد بنا خيرا. فنحن كنا في عافية، ونقلنا إلى نعمة العافية بعد ذلك في وجودنا هنا مرة أخرى. إخوتي أحبكم في الله، ومرة أخرى مع فضفضة، أنا مش مصدق نفسي، الحمد لله، دي نعمة عظيمة جدا، وأنا فرحان بكم، فرحان بلقائكم، فرحان بحبكم، ولابد أنكم تكونوا على يقين إخوتي أنني أحبكم في الله. كل المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات أحبكم. وأول مرة أجيب سيرة المسلمات، صح؟ إيه اللي جرالي؟ أنا أحبكم في الله أيها الإخوة، وأنا حريص على أن تكون هذه الافتتاحة وهذه البداية بداية جديدة. الدنيا اتغيرت، ونريد أن تسير أمورنا إلى خير، نعوذ بالله من نقلة السوء. مش عايزين ننتقل نقلة وتبقى شر أو شؤم أو وبال، عايزين ننتقل نقلة وتكون خير ورحمة وعافية. ولن يكون الأمر خيرا أبدا إلا إذا كان في مصلحة الدين. لن تؤدي الأمور إلى خير أبدا إلا إذا زادت قربنا من الله، وحبنا لله، وعبادتنا وطاعتنا لله، وسعادتنا وفرحتنا بالقرب من الله. هي دي القضية، إن النقلة دي قربتنا من ربنا ولا هتبعدنا عن ربنا. لذلك يعني لا شك أننا بحاجة جميعا إلى أن نتناصح وأن نتواصى. والوصية الجامعة التي لا يختلف عليها أحد أن نقدم مصلحة الأمة على المصالح الشخصية، أن نقدم مصالح الأمة وخصوصا المصالح الشرعية على المصلحة الشخصية، وأن يتفانى كل منا في خدمة المسلمين وإسعاد المسلمين وإدخال السرور على المسلمين ورفع الكربات عن المسلمين. نسأل الله جل جلاله أن يكشف الغمة عن جميع الأمة، وأن يعافي إخواننا في ليبيا من البلاء، وأن يعصم دماءهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يعصمهم من الزلل، وأن يحفظ عليهم أرواحهم ودينهم وأمنهم وسلامتهم وسائر بلاد المسلمين، ومصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين. إخوتي أنا أحبكم في الله. إذا أردنا أن نتواصى، فالتواصي في هذه الأيام بالحب والتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. إخوتي يعني أحيانا بتبقى معلوماتي الواصلة إلي شوية كثيرة شوية قليلة، بس هل أنا حاسس صح أنه كثر القتل وكثرت الدماء في هذه الأيام، كثر القتل، ودي من علامات الساعة الخطيرة، ويكثر الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ صل عليه صلى الله عليه وسلم. انتم نسيتوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قيل وما الهرج؟ قال القتل القتل. يا إخوة، دم المسلم غال غال غالي قوي، غالي جدا دم المسلم. ولذلك غزا المسلمون غزوة في عهد عمر بن الخطاب، فلما أرسل انتصروا وفتحوا وغنموا، أرسلوا رسولا يبشر عمر بن الخطاب. فلما لقي عمر قال عمر ما فعل المسلمون؟ قال فتح الله عليهم، غنموا وانتصروا. قال وما فعل المسلمون الرجال؟ قال مات رجل واحد ساخت رجل دابته في الثلج فمات. قال وما لي أراك تقولها غير مكترث، مات رجل. ثم نهى عن الغزو بعد ذلك في الثلج. قال له انت بتقولها كده بالراحة، واحد مات، انت فاكر ان واحد مات دي سهلة؟ لا، ما حدش يغزو بعد كده في البرد، رجل واحد. سيدنا عبد الله بن عمر في زمن الفتنة قال والله أنا لا أستحق أن تراق في، أو قال من أجلي محجمة دم واحد الجرح. ينبغي أن نحافظ على هذا في ذوات بيننا. ينبغي أن هذا شايف واحد بيتخانق مع واحد طلع سنجة وطاخ فتح دماغه غرق الدنيا دم، الثاني طلع مش عارف مسدس وقتل مراته ولا قتل مين، الثالث مولد في القتل. ليه ليه يا مسلمين؟ ليه يا مسلمين؟ وبعدين نريد ان نستشعر شيئا من الهدوء، كل واحد عايز ياخد حقه بايده، هذا في الشرع لا يجوز. النهارده العربيات متداخله ببعضها عشان مش موجود شرط مرور. ليه يا مسلمين؟ نريد ايها الاخوه ان يشعر المسلمون وأن نشعر في حياتنا أننا نتقي الله، مش اللي مشينا شرطة ولا اللي مشينا قانون، وإنما اللي مشينا الخوف من الله ومراقبة الله وتقوى الله وحب الخير للمسلمين ودفع الأذى عن المسلمين. أيها الإخوة، لا يدفع الأذى بأذى، ولا يدفع الظلم بظلم، ولا يدفع الضرر بضرر. يعني نفسك ليست أعز من نفس أخيك، أنتوا كلكم قدام ربنا سواء. فلذلك يا رب اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أهلنا ودورنا، اللهم انتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اللهم أهلك الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم إنا نسألك أن تعمم الأمانة والسلامة والإسلام والعفو والعافية على بلادنا وبلاد المسلمين. آمين. ثم عود حميد إلى سيرة النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي غذاؤنا بعد القرآن، هي دواء حياتنا بعد القرآن، مع القرآن. إخوتي، قلت في خطبة اليوم أننا بحاجة إلى بصيرة، بصيرة لنرى الأمور على حقيقتها. وقلبنا وجوه الآية في قول الله سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قلبنا وجوه النظر في الآية في قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المشي في الناس يحتاج إلى نور. من أين يستقى هذا النور؟ ذكرنا آية الحديد في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمسون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يؤتكم كفلين، قلنا جزاءين، إكرامين، عطائين، منحتين، كفلين من رحمته لي الهداية للطريق والحماية في الطريق. صباح الفل يا حميدة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أنا أحبكم في الله. يؤتيكم كفلين من رحمته، يعني هبتين من رحمته، الأولى الهداية للطريق والثانية الحماية في الطريق. ثم قال سبحانه وتعالى ويجعل لكم نورا تمشون به. الشرط اتقوا الله وآمنوا برسوله، التقوى والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه السيرة هي التي تزيد إيمانك بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة هي التي تجعل إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم أحلى وأعلى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين الرجال. الشاهد أن زيادة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لتعطى النور. أرضى محتاجين فعلا بصيرة نور، نشوف الحقيقة فين. ياما في ناس ملخبطة ويقعد مع ده يسمع كلمتين يقتنع، ويقوم من هنا يقعد مع ده يسمع كلمتين برضو يقتنع تاني بعكس الكلام. محتاجين النور بقى اللي احنا قلنا عليه في الدعاء فرقان. قال سبحانه وتعالى ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله العظيم، فرقان. يبقى حاجة تفرق معاك بلغتنا ببساطة، حاجة كده تفرق معاك، تفرق فرق جامد قوي، انك انت تحس ان انت ايه ده، مين اللي نور النور، تحس ان الدنيا نورت وشفت الحق. قلت ياه انا ما كنتش. تعالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكنا معه في رحلته في الدعوة وطريقته في فن الدعوة إلى الله. سيدنا النبي علم المتعلمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل جلاله ولولا فضل الله عليك ورحمته، فضل الرحمة، لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك. صل عليه صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمعلم، رسول معلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحجيج، ودخل على عدة قبائل حتى وقفنا في النهاية عند نهاية محادثاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع بني شيبان. وبنو شيبان قالوا له: يا أخ العرب، إلى ما تدعو؟ وإلى ما تدعو أيضا يا أخ العرب؟ مش عايز عيد اللي فات، وإلى ما تدعو أيضا يا أخ العرب؟ ثم قالوا: إنما تدعو إليه لحسن، ولكنه أمر مما تكرهه الملوك. يا سبحان الله، لما نتساءل كتير ليه الناس بتكره الإسلام؟ لا، الأمر ده طبيعي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن. في ناس كده بتكره الحق، في ناس طبيعتها كده بتحب الباطل، في ناس كده حاسة ان الإسلام ده خطر عليه، خطر، فلذلك هم يكرهونه، لا يحبونه، لا يريدونه. فالشاهد قالوا إن هذا الأمر مما تكرهه الملوك، الملوك الحريصون على ملكهم، الذين يريدون أن يعيشوا على هواهم، أن يستذلوا الناس، وأن يعيشوا في طغيان لا يحاسبهم أحد ولا يعاتبهم أحد ولا يراجعهم أحد. يكرهون أن يعلو سلطان الله وأن يحكم حكم الله، فلذلك هم يكرهون. عرفنا واضحة، قالوا إن هذا الأمر مما تكرهه الملوك، فإن شئت أن نحميك مما يلي مياه العرب. قالوا له في حدود العرب إحنا تحت أمرك نحميك، أما إذا عديت المية دي عند كسرى ما عرفكش. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قولته الحكيمة المشهورة: قد أحسنتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. قال لهم رجالة، قال لهم أحسنتم في الرد، ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. ثم عقب على هذا بقاعدة مهمة في بناء أمة الإسلام: إن دين الله، وهو ده رزقك بقى اللذي، إن دين الله، خلي بالك معايا، سيبك من العباية، صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن دين الله. يا عمي انا بتحايل عليك تخلي بالك معاي، الله يرحمك سيب اللي في ايدك وخليك معاي، الله يهديك سيبيه في حاله وخليكم معاي، ركزوا شوية، ده الليلة دي احنا في ليلة عيد، دي اول فضفضة، خلينا نعرف نفضفض، ركز معاي اسمعني. شوف سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وانت كمان صلي عليه صلى الله عليه وسلم، والكلام مش ليه لوحده، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، علي صوتك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ولكن إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. يا لها من جملة! إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. بقول للعثمانيين ان احدا غير حملة الدين سينصرون الدين؟ الحالمين الواهمين الذين يظنون يحسنون الظن في غير حملة الدين ان يساعدوهم على نصر الدين والتمكين للدين، دفوه مش كده، هي الدنيا مش كده، قصدي الدين، الدين مش كده والتمكين مش كده، مش كلامي. عشان كده قال ايه: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هنمشي في النور بقى كده، انه لن، ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ان دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. اللي ياخد الدين كله، مش اللي ينقي منه، مش اللي يختار من الدين اللي يوافق هواه، مش اللي يرفض من الدين جوانب هو مش عايزها ومش عاجباه، مش اللي يقول طب مش مشكلة دي ومش مشكلة دي ومش مشكلة دي، ويفرط في أجزاء من الدين وأصول من الدين أو فروع من الدين. لن ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. ليت المسلمين اليوم وفي هذه الأيام خصوصا يفهمونها ويعونها ويعملون بها في خاصة أنفسهم حتى قبل اشتراطها على الآخرين. نحن نعمل بها في أنفسنا، احنا نحن ناخذ الدين جملة كل من جميع جوانبه. إخوتي أنا أحبكم في الله، إن إحاطة المسلمين بدين الله من جميع جوانبه علما وعملا فهما ودعوة حفظا وصيانة جهدا وجهادا شرط أصيل لتحصيل نصر دين الله والقيام بحق هذه النصرة. إنني أدعو وبصدق أن يجعل كل مسلم هذه الجملة نصب عينيه، هل أحط بدين الله من جميع جوانبه؟ خريطة الإسلام، توحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الصدقة، قيام الليل، تلاوة القرآن، الدعوة إلى الله، خدمة المسلمين، ابتداء من التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصولا إلى إماطة الأذى من الطريق. عملت اللي تقدر عليه من دول من البضع وسبعين شعبة أو بضع وستين شعبة؟ إننا نحتاج أن نقف وقفة ليرى كل منا في كم فرط وكم ضيع وكم نسي أو تناسى من دين الإسلام، لنعيد المحاولة ونكرر الكرة مرة بعد مرة، لنحاول الإحاطة بالدين من جميع جوانبه، لنكون من حملة دين الإسلام، لنكون من حملة دين الإسلام ومن أنصار الله. وشوف بقى فن الدعوة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قد ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، ولكن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه، حب برضو إيه ما يبيعش بالراحة كده فن الدعوة، مش خلاص بلاش بلاشكو، لا حب برضو يداحب أحلامهم وأن يغزو قلوبهم، فحدثهم عن موعود الله ونصره وأنهم وراث الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا، الملوك اللي انتم خايفين منهم دول، أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم، حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك اللهم لك ذا، خلصنا منهم احنا نبقى معاك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هيا يا أبا بكر، هيا يا أبا حسن، كما سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فانطلق وهو يقول ما هذه الأخلاق، أعجب بأخلاق العرب. وهي أخلاق العرب دي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم، كان عندهم أصول الأخلاق، فجاء الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وتممها. لذلك يا إخوة اجعلوها الليلة مني دعوة للعودة إلى مكارم الأخلاق. إخوتي أين التسامح في صفوف المسلمين اليوم؟ أين الوفاء حتى الوفاء للخصم. أين الكرم والجود؟ أين اللطف والبشاشة؟ أين الصبر والسماحة؟ أين حسن الكلمة والإكرام للمسلمين؟ المعاني دي، معاني الأخلاق دي، محتاجين نعيشها النهاردة تاني، نوجدها النهاردة تاني في هذه الساعة التي فتحها الله علينا. يا جماعة، الله جل جلاله يحب إذا أنعم على عباده بنعمة أن يرى لها أثرا. أزين إيبان أثر النعمة دي، الفتح ده، الانفراجة دي، اللطف اللي ربنا أكرمنا به سبحانه وتعالى، يحتاج أن ربنا يرى منا أثر ذلك، يرى أثر ذلك علينا، يرى ثمرة ذلك فينا. نحن بنقول النهاردة بفضل الله أبواب الدعوة اتفتحت على مصاريعها، مساجد كلها الله أكبر، والخطب والدروس وبفضل الله القنوات الإسلامية، خير عظيم جدا وبركات لم نكن نحلم ببعضها. فلذلك تحتاج إلى شكر هذه النعم. وبنقول للإخوة كلهم تحركوا وابدأوا اشتغلوا، والدروس والخطب، واملوا المساجد واعمروا المساجد، وعلموا الناس الدين، واخدموا المسلمين، تقديم الخدمات للمسلمين. النهاردة خارجين من مأزق برضو، المحتاجون كثر، ساعد المسلمين وأعن المسلمين وبقدر إمكانك، أو دل عليهم، قول في هنا ناس فقراء، في ناس هنا محتاجين، في ناس هنا مش لاقيين، في ناس هنا متضررين، ليعاون الكل التعاون على البر والتقوى. فلذلك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم نسينا أهم حاجة، نحن نقول أين الصدق؟ أين الصدق؟ الصدق فين يا ناس؟ الرسول تعجب من صدقهم وصراحتهم وفقههم وردهم وخبرتهم في الحياة، قال ما هذه الأخلاق يا أبا حسن؟ إيه الأخلاق دي؟ إيه الفهم ده؟ إيه الناس المحترمة دي؟ وهذا له تقدير عند المسلم وعند الداعية، وإن كان الآخر على غير الإسلام. يعني حتى لو إن أنت بتدعوه وبتخطبه على غير الإسلام، لكن لو لقيت فيه أخلاق أظهر احترامك لهذه الأخلاق. لذلك احنا بنقول النهاردة من النصيحة الواجبة على جميع المسلمين، لجميع المسلمين، إن احنا بلاش نختلف اليومين دول، بلاش يحارب بعضنا بعضا اليومين دول، عايزين نأتلف ونتفق ونتعاون حتى تمر هذه المرحلة الفارقة. في مفترق طرق لازم نتعاون ونتكاتف، ويعاون بعضنا بعضا ويحب بعضنا بعضا، عشان نعدي بس ايه في الصح، ما تحدفناش الخلافات ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا حتى مع الدعوات الأخرى، حتى من هم على غير منهجنا برضو نتعاون ونتقارب ونتوادد، ولا نتطاحن ولا يحارب بعضنا بعض، بل لكي تمر مصر ويمر أهل الديانة بالدين الأصل الكبير اللي هو التمكين للدين، الهدف الأكبر للكل نشر الدين، نمر بها في طريقها الصحيح، خشية أن يفسدها علينا الآخرون إذا اختلفنا. أنا أحبكم في الله. وهنا نستخلص الفائدة الأخيرة، ولعلها الأهم في هذه الفقرة، أنه عندما يكون الأصل في الدعوة أو الفكر أو العمل لدين الله هو النجاح أو تحقيق فوز على العدو، أي فوز أو التمكين حتى، خليني أقولها بطريقة تانية بتعبير أدق، عندما يكون الميزان هو أن الغاية تبرر الوسيلة، فإن الوقوف عند هذه الجزئيات يعد خطلا وخطأ كبيرا. أما حينما يكون الهدف رضا الله، فإن الدعوة تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة وإن كانت الغاية نبيلة. الهدف رضا الله، والهدف الجنة والآخرة مش الدنيا. إذا حددنا الهدف كده أننا نريد الله، نريد رضا الله، نريد الجنة، نريد الآخرة، هيبقى هنعدي بقى سفاسف كتير وجزئيات كتير، ومش مش هندقق في حاجات شخصية، لكن هندقق في جزئيات وبعض الناس يعتبرها فرعيات، لكنها من حدود الله التي لا تداس ولا يتنازل عنها. فالتخلي عن جزئية واحدة من العقيدة تخلي عن الدين. العقيدة، التوحيد، ولاء البراء، الإيمان بالقدر، جزئيات مهمة وخطيرة جدا في فهم الدين. ننتقل بالسيرة نقلة مع سيدنا النبي، وأيضا في محيط فن الدعوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرض نفسه على القبائل والوفود، عرض نفسه كذلك على الأشخاص والأفراد. حصل من بعض الأشخاص والأفراد ردود غير طيبة سنضرب عنها صفحا، وأعرضوا وكفروا لحاجة في أنفسهم، وحصل من البعض الآخر ردود صالحة وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل. احنا دلوقتي بقينا في سنة 11 من البعثة، عشان تعرفوا احنا فين دلوقتي في السيرة. احنا في سنة 11 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. مر موسم الحج، وبعد هذا الموسم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعرا مشهورا من شعراء المدينة اسمه سويد ابن الصامت. كان شاعرا لبيبا من سكان يثرب، يسميه قومه الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه وعزته. كان عنده فلوس، وكان شاعر جهبذ، لغة عربية وفصاحة عظيمة جدا، وكان نسب ابن عيلة كبيرة وقبيلته معروفة في العرب، وأيضا رجل بطل في الحرب وله كلمته المسموعة في العرب، عشان كده كانوا يسموه الكامل، عنده كل حاجة. جاء مكة حاجا أو معتمرا، جاء مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال لعل سويد بن الصامت بيقول لي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، لعل الذي معك مثل الذي معي. ممكن بيقول عن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم شاعر، فقال له يعني هنقول شعر مع بعض، لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وما الذي معك؟ زي ما قلت لكم فن الدعوة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يقول له من الأول، لا، ما حدش في الدنيا معاه زي اللي معاي، واسمع بقى والرسول يقول له. لكن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم فن الدعوة بقى، قال له ايه؟ ما الذي معك؟ معك ايه؟ قال حكمة لقمان، قال عرضها علي. فعرضها، فقال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إن هذا لكلام حسن، ولكن الذي معي أفضل من هذا. قال وما معك؟ قال قرآن أنزله الله تعالى علي. قال وما فيه؟ قال هدى ونور. قال اقرأ إذن. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم من ساعته. ما تتخضش. فأسلم من ساعته. أسلم هو واحد. أنا عايز بس إيه بالراحة كده نقف وقف. وعايز أقول لإخواني وأصحابي وأحبتي في الله وكل المسلمين شوفوا طريقة أنا آسف مع ذلك شوفوا طريقة سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشاعر ده. وعايزين النهاردة في اللحظات الفارقة التي تعيشها مصر في هذه الأيام نبدأ بدل ما احنا كإسلاميين نخبط في بعض، تعالوا نتفاهم مع حد تاني، مع الليبراليين مثلا. ما سمعوش مننا، هم ما سمعوناش خالص نهائي. في واحد بيكتب في جريدة من الجرايد احيانا بقرأ العمود بتاعه، جايبين صورته راجل كبير في السن وبيتكلم كلام عجيب جدا كأنه ما يعرفش اي حاجة عن السنية اللي موجودين في مصر دول. بيتكلم مثلا عن ايه؟ عن بتوع ايران، عن بتوع افغانستان، عن بتوع الشيشان. بيتكلم عن اي حاجة غير الاخوة، لكن يقول ده في مصر بيعملوا والمصري بيقول. هم فين دول اللي بيعملوا وبيقولوا؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ سمعتها فين؟ طيب يعني حتى ولا عن النت اللي منشور عليه كل اكاديمي الدنيا مش موجود الكلام ده. واظن الراجل راجل كبير في السن مش هيفتري بس بيستقي الكلام ده، انا مش عارف. فنقول كده لو ان احدا اجتهد فوصل اليه وقال له اعرض لي ما عندك ويسمع منه ويقول له انما معك لحسن. جميل رائع. ما هو هيتكلم في ايه؟ هيقول الحرية وحرية الرأي وحرية الفكر وحرية. ماشي يا عم، جميل جدا ورائع جدا، بس ايه رأيك بقى؟ ربنا بيقول كذا. يقول لا لا لا، ما تقوليش لا. ده واحد انا قلت له آية من القرآن قبل كده قال لي لا يمكن يكون الكلام ده موجود في المصحف. اتحداك. قلت له طب اهو المصحف، اهو موجود في المصحف، بص اهي. ايه رايك؟ قال لي منين المصحف ده؟ واقسم بالله الكلام ده حصل. قال لي اكيد انتوا طبعين يا عم، والله ما هو المصحف كلها ما بتغيرش، هات لي المصحف اللي عندك في البيت وانا اطلعها لك منه برضه. فالشاهد ايه؟ ان بعض الناس لم يسمع منا واحنا شغالين. حد منكم بالله عليكم سمع شريط الصلاه؟ عمرك سمعت شريط انت ما بتصليش ليه؟ طب ما تزعقش. حاضر مش هزعق. قول لي بقى انت ما بتصليش ليه؟ عمرك سمعت شريط الصلاة؟ شريط الصلاة قلت فيه حتة مهمة قوي، خليها معانا على طول. قلت كان في واحد سواق تاكسي ماشي، خبط واحد موته، خدوا سواق التاكسي للاسم، واثناء القضية لسه في النيابة السواق مات. طلعوا القضية للمحكمة، ويوم القضية وقف وكيل النيابة عمال أطالب بأقصى بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم. كان الأنوار مطفية وكان ماشي بسرعة جنونية وقتل البريء. والمحامي يقول المتهم بريء، هذا السائق مسكين، ده كان آخر الليل وكان ماشي على مهله سرعة 40 وعندي. الوكيل النيابة يقول أقصى العقوبة، والمحامي يقول بريء والمتهم ميت. المتهم ميت. عشان كده عمال اقول ايه؟ انت عمال يقول واحد تارك الصلاه كافر والتاني يقول تارك الصلاه مش كافر. طب ما تجيبوه يصلي واتحلت القضيه. احنا بنتخانق والمتهم ميت، كافر ولا مش كافر؟ طب خليه يصلي واتحلت المشكله، ندعوه للصلاه. نفس الشيء بقول كده ان احنا محتاجين هؤلاء الذين يحاربون الدين او يحاربون اشخاص المتدينين وهم مش عارفينهم ومش عارفين الحقيقه فين. انا مش عارف هم بيستمدوا معلوماتهم منين. الله يرحمه محمد الغزالي مرة قال في منظرة في معرض الكتاب قال انا عرفت دلوقتي انتوا بتجيبوا معلوماتكم منين، من الف ليلة وليلة. محتاجين نوصل صوتنا وكلمتنا للناس دي. مش هيشوفونا في التلفزيون، انت مفكر ان حد منهم هيقعد يشوف واحد مننا ساعة على التلفزيون؟ مش هيشوف، هو مش ساعة ما يشوف مش هيبص، هو بيقلب بيدور على حاجة تانية. برنامج في الوقت ده من التوكسو مش بتاعنا ولا هينفع عندنا. الشاهد ايه خلاص الكلام؟ ان بقول لو ان مجموعة منا بدأت في التفاهم مع هؤلاء الناس بأن يسمع منهم ثم يعرض عليهم، زي ما النبي عمل كده. سويد بن الصامت كان مفكر انه احسن واحد في العالم، كان مسمينه الايه؟ الكامل، ومفكر معاه حكمة لقمان. يعني ما تقوليش، اوعى وشك، فكر ان هو خلاص معاه حكمة لقمان، مين هيجيب احسن من حكمة لقمان؟ فلما النبي ما قفلش معاه من الاول، لما قال له لعل معك مثل الذي معي، قال وما معك؟ قال حكمة لقمان، قال عرضها علي. مش الرسول قال له لا اسمع مني الاول، لا قول انت، عرض. برضو ثناء الحصيف المعتدل، ان هذا لحسن، ولكن اسمع، قرآن انزله الله. قال له ايه هو القرآن ده؟ قال له هدى ونور. قال هل معك شيء منه؟ نعم. اتلو علي، قرأ علي، اسلم. انا عارف، معلش ما تزعلوش مني، مش عارف يعني ايه ما تزعلوش مني، بس عايز اقول ان لا شك اللي كان بيتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم انصاف زيادة شوية عن اللي احنا هنتعامل معهم النهاردة، لكن احنا محتاجين لصبر اكثر وسعة صدر اكثر وسماحة اكثر ووقت اكثر. يعني مش هيسلم من ساعته زي سويد بن الصامت ولا سعد بن معاذ ولا الناس اللي اسلموا من اول ما سمع القرآن. عمر بن الخطاب سمع القرآن اسلم. قد لا تجد مثل ذلك، مع ان القرآن هو القرآن. الشاهد ان اسلم، وسبحان الملك، سبحان الملك جل جلال ربي، اشهد ان ربي لطيف خبير. اسلم وقال ان هذا لقول حسن، وحمل معه ما نزل من القرآن ومضى إلى المدينة، فلم يلبث أن قتل وكان عند موته يتشهد. سبحان الملك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، يا رب يا رب يا رب. ممن أسلم أيضا في هذه السنة، السنة 11 من البعثة، من الأفراد الذين دعوا، إياس ابن معاذ. إياس كان غلاما حدثا، يعني عنده 20 سنة، غلام من سكان يثرب، قدم في وفد من الأوس، جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، وذلك قبل حرب بعاث، يوم بعاث، في أوائل السنة 11 من النبوة. كانت نيران العداوة متقدة في يثرب بين القبيلتين، وكان الأوس أقل عددا من الخزرج، فكانوا يخافون من الخزرج، فأرادوا أن يجروا حلفا مع قريش ليستعينوا بهم على حرب الخزرج. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم جاءهم، فجلس إليهم وقال لهم هل لكم في خير مما جئتم له؟ ودي برضو دعوة لإخواننا الاقتصاديين يقولوا النهارده للناس اللي عمالين يجيبوا خطط للنهوض باقتصاد مصر باقتصاد الامه، حطوا خطط اسلاميه بقى. فرصتنا النهارده اعرض بقى اللي عندك، ما تنشغلش بحاجه تانية، انشغل بدي. الاقتصاديين ينشغلوا بدي، بالحته دي اللي عنده فكر في المساله دي ينشغل بيها ويعرضها ويقولها وينصر الدين بها. ابدا وانطلق وفرصتك، ولعل الله عز وجل ينصر بك الاسلام في صناعتك وفي فكرك وفي ما انت تطيقه وتستطيعه. قال هل لكم عرضها، هل لكم في خير مما جئتم؟ لا، اقول لكم حاجه احسن من اللي انتم جايين. لا، فن الدعوه. فقالوا وما ذاك؟ قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني الله الى العباد ادعوهم ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وانزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الاسلام وتلا عليهم القران. فقال اياس بن معاذ اي قومي هذا والله خير مما جئتم له. سبحان الله العظيم، احيانا يوفق الشباب لما لا يوفق له الشيوخ. ففهمناها سليمان، وكلا اتينا حكما وعلم. سيدنا داود قاعد وربنا رزق سليمان ارزاق. احنا دايما نقول ايه، ان الارزاق دي والاقدار لا، والله يحكم لا معقب لحكمه. رزق وقدر. يطلب موسى الرؤية ويرزق الجبل. سيدنا موسى يقول ربي أرني أنظر إليك، فلما تجلى ربه للجبل. ربنا يتجلى للجبل مش لموسى. سبحان الله العظيم، أي أرزاق وأقدار ما لا يعلمها إلا الله. فهذا الرجل إياس ابن معاذ شاب جفر، ومع ذلك قال لهم والله الفكرة دي أحسن. فأخذ أبو الحيصر أنس بن رافع شيخهم رجم حفنة من تراب البطحاء، فرمى بها وجه إياس وقال دعنا، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس، ولما قام رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تبعه إياس فسار خلفه، قال كيف يفعل من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال يتشهد، ودله فأسلم من ساعته، وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش. وبعد رجوعهم لم يلبث إياس أن مات. سبحان الملك، وكان يهلل ويكبر ويسبح ويحمد الله عند موته، فلا يشكون أنه مات مسلما. أيضا من هؤلاء الذين أسلموا بالدعوة في خلال هذه الفترة أبو ذر الغفاري، ولإسلامه قصة. كان أبو ذر من سكان نواحي يثرب، لم يكن في المدينة نفسها وإنما كان من أطرافها، وكانت قبيلة غفار معروفة إنهم قطاع طريق، شغلتهم دي انهم يطلعوا على اي قافله معديه يحاربوا يقتلوا الرجاله وياخذوا يستلموا كل الاموال والتجاره التي مع هذه القافله. ابو ذر اسمه جندب ابن جناده، جندب ابن جناده ابو ذر الغفاري. لما بلغ الى يثرب خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسويد بن الصامت وإياس بن معاذ، طبعا كل واحد يسلم ويروح المدينة بيتكلم والناس تسمع، فترامت الأخبار بين أهل المدينة أن هناك نبيا في مكة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. وقع في أذن أبي ذر أحيانا، ودي برضو اللي أنا بقوله النهاردة فن الدعوة، إنك أنت محتاج إنك أنت تدعو مثل هذه الفئات. زي ما قلت كده إن أصحاب الفكر اللي هم بيسموا نفسهم المثقفون محتاجين حد يتحاور معه ويتكلم معه وينقل صورة صحيحة لدعوتنا إليهم. يعني إيه الكتاب والسنة في فهم سلف الأمة؟ مش ولائنا الحد ولا الحاجة إلا لله ولرسوله. عايزين ننقل الفكر ده، لأن في ناس النهاردة بتحارب على أساس الناس دول لا دول مش تبع مصر، دول ولائهم لبلاد بلاد تانية. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ طب اللي بيقول كده جاب الكلام ده منين؟ هل نحن زعمناه أو ذكره أحد منا أو حد تكلم به أو في موقف من المواقف رأوا ولا أنا لغير بلدنا وديننا ومنهجنا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ جبتوه منين؟ فمحتاجين الكلام ده زول كده. ما أنا مش متوقع أن حد سمعني منهم دلوقتي، ولكن متوقع أن حد مننا من إخواننا المثقفين أيضا سمع هذا الكلام وينتقل به، يناقش ويبلغ ويوصل ويسمع في لقاءات ودية. نفس الشيء هنا بنقول النقلة الثانية كانت بقى مع الاقتصاديين، ان هو يروح يقول للاقتصاديين تعالوا انا عندي فكر اسلامي هو وعندي فكرة اسلامية وعندي كلام شرعي هو، بعيدا عن الربا، لان الربا بنحارب ربنا وربنا بيحاربنا في عمرنا. ما مين قال اذا كان فما لأحد بالله من طاقة؟ بيحارب ربنا مش قد ربنا. فلذلك المقال الى الخراب الثالثة، ان امثال هؤلاء بقى من المناطق الشعبية والطبقة الفقيرة وحتى البلطجية وغيرهم من البطالين والفسقة والمجرمين يحتاجون الى دعم. نوصل لهم ونقعد معاهم ونكلمهم. وقد رأيت بعضا منهم حقيقة في التعامل معي بيخضع لأهل الدين ويسكن ويتأدب ولا يتطاول، قد يسمع وينسى الكلام بعد كده، لكن ما رأينا منهم تطاولا في الحقيقة. هذا أشهد به عن نفسي، يعني عن التعامل معي شخصيا. فالشاهد إيه؟ أن يتفرغ مجموعة منا من الدعاة من الشباب من الإخوة من طلبة العلم لدعوة أمثال هؤلاء والأخذ بأيديهم إلى الدين، فتحسن أخلاقهم وتحسن أديانهم. هذا أبو ذر كان إيه؟ فلما سمع قال، اسمع القصة بقى من سيدنا أبو ذر من صحيح البخاري، قال كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل فكلمه وأتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له لم تشفني الخبر. لا يعني ما جبتليش يعني فهمني ايه الموضوع بالظبط، يعني ايه نبي وبيقول ايه وقال انا نبي ده ابن انا؟ لم يشفني الخبر. عشان كده بقول ايه، ان احيانا سبحان الله العظيم اشق شيء عليك انك انت تقعد تتكلم مع واحد ويقعد هو يتتبع سقط كلامك. يعني انت بتتكلم معاه كلام كتير وهو مركز على ايه، على عناصر فرعية مش هو ده الموضوع. فلذلك مثل هذا يحتاج بقى إلى فن التعامل معه، أن تكون عندك تفاصيل دقيقة تتكلم بها لتشفية. يحتاج أن أنت تشفي، يعني أنه يمتلئ منك، أنه يشبع، أنه يلاقي على كل تعليق إجابة وعلى كل سؤال رد وعلى كل كلمة تعقيب يلاقي. يعني مش هيبقى زي يعني واحد اتصل بيا بعدين بيقول لي السلام عليكم، قلت لكم عليكم السلام يا عم ترد السلام عدل، حاضر أنا آسف ما كنتش واخد بالي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عايزة كده، وأحيانا واحد بيكلمك السلام عليكم وعليكم السلام الموضوع كده وكده، في ثانية بص في التليفون كده تلاقي مثلا ايه 43 ثانية 26 ثانية خلصنا الموضوع. لكن في ناس ما ينفعش معاها كده، انك انت تخلص الموضوع في ايه في دقيقة ولا دقيقتين ولا ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين. وإيه المانع؟ لا بس يبقى له إيه؟ له ناسه المتفرغين له القادرين على هذا. في ناس بالهم طويل وحبالهم طويلة جميل ينفع الشاهد. فقلت له لم تشفيني من الخبر. هو جاب له الخبر قال له ايه الموضوع؟ قال له في نبي في مكة بيدعو الى الخير وينهى عن الشر. صحيح هو ده الموضوع، بس احيانا بعض الناس ايه ما ينفعهمش كده، لا يشفيهم هذا الموضوع، لا يشبعهم هذا الكلام، محتاج تفاصيل. الشاهد قال فاخذت جرابا وعصا جراب في اكل وعصايا يتكئ عليها، ثم اقبلت الى مكة فجعلت لا اعرفه واكره ان اسأل عنه. تعرف برضو شخصية سيدنا ابي ذر من هذا، يعني دماغ كبيرة عزة نفس، مش عايز يسأل حد هو فين محمد فين النبي اللي انتوا تقولوا عليه، لا لا لا لا انا هعرفه لوحدي. سبحان الله العظيم. فقال لا اعرفه واكره ان اسأل عنه، فجعلت اكل مما معي في الجراب واشرب من ماء زمزم واكون بالمسجد. فمر بي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال كأن الرجل غريب، قال قلت نعم، قال فانطلق الى المنزل. سبحان الله، سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما مر عليه قال له انت مش من هنا؟ قال له لا. قال له طب تعالى معي البيت. احيانا انت تبقى خارج من البيت وفي واحد واقف فتقول له خير، انت واقف هنا ليه؟ واقف انا واقف في الشارع في حاجة؟ لا بس انت قدام بيتنا بس يعني اي خدمة؟ لا مفيش خدمة. حاضر السلام عليكم. الاخلاقيات دي بقت وحشة، مش حلوة الاخلاقياتنا دي. انت واقف كده والله منتظر واحد، والله انا عايز حاجة، والله انا براقب بيتك، ما جراش حاجة، قول ما تخافش، خلاص الدنيا اتغيرت بعد ما تخافش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الشاهد ايه؟ سيدنا علي قال له انت غريب؟ قال له ايوه. قال له طب تعالى معايا البيت اتفضل. قال فانطلق الى المنزل فانطلقت معه لا يسالني عن شيء ولا اخبره. يا ريت برضه نتعلم الحته الجميله دي، ما نبقاش فضوليين قوي. سيدنا علي ما سالوش لا انت مين ولا جاي منين ولا عايز ايه، ولا سيدنا ابو ذر برضه قال له ايه انت مين واخدني ليه وانا جاي بدور على كذا. شخصيتين عظيمتين سبحان الله العظيم. فلما اصبحت بيت عند سيدنا علي غدوت الى المسجد لاسال عنه، وليس احد يخبرني عنه بشيء وانا لا اسال. قال فمر بي علي بن ابي طالب فقال اما ان للرجل ان يعرف منزله بعد؟ ببساطه ولطف واحترام، هو انت هتفضل قاعد كده ملكوش بيت؟ اما ان للرجل ان يعرف منزله بعد؟ قلت لا. قال فانطلق معي إذن. فلما انطلقنا قال ما أمرك؟ في إيه؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. ماشي سر ماشي. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه. فقال له علي رضي الله عنه: أما إنك قد رشدت. سبحان الله العظيم. أحيانا لما يصدق الإنسان مع الله ويرى الله صدقه يدبر له الأمور. ابن القيم في طريق الهجرتين بيقول إيه: فإذا أقبل العبد بقلبه ورأى الله منه صدقه دبر له من أمره أحسن مما يدبر الوالد الشفيق لولده. تحس إن يعني عايز كذا. قصة قصة بس الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه، لسه عايش على فكرة مدني، فبيقول لي الوقت خلص. بس قصة سيدنا أحمد بن حنبل مع عبد الرزاق لما زاروا، القصة مشهورة مش كده ولا أقول؟ طب خلينا نقولها المرة الجاية. بس القصة إن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل لما خرج من السجن علم أن عبد الرزاق يريد أن يزوره، فقال: لا أخرج إليه. فخرج إليه. القصة طويلة جدا، خلاصة الكلام فيها ايه؟ قال انه في وصل الى اليمن ولا يعرف احدا، فدخل المسجد فصلى العشاء ثم جلس، فقال اهل المسجد: اخرج حتى نغلق المسجد. فقال: هذا بيت الله وانا عبد الله. فقالوا: اخرج والا اخذنا برجلك. قالوا له: هتخرج بالراحة ولا نشيلك من ايديك ورجلك ونرميك برا؟ قال: سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ سلاما. قال: سلاما. قال: فخرجت وجاء مطر كأفواه القرب، سيول، والظلام دامس. فإذا باب بجوار المسجد فتح ونظر منه رجل وقال: إلى أين؟ فقلت: والله لا أدري أين أضع رجلي. قال: ادخل إذن. فدخلت فإذا مائدة منصوبة ونار مشتعلة دفى يعني، فأخذوني فغيروا ملابسي وأعطوني ملابس جافة وأقبلت آكل. ثم قال: من أين الرجل وماذا تريد؟ قلت: أريد عبد الرزاق. قال: أنا عبد الرزاق. فقال: وأنا أحمد بن حنبل. سبحان الملك، يعني هو خارج مش عارف يروح فين، ايه ده عبد الرزاق؟ اتفضل. تدبير الله. نفس الشيء هنا، ان الراجل ده مش عايز يسأل حد وقاعد ساكت، ويوم واثنين وثلاثة قال في الرواية الاخرى قال: فظللت اشرب من زمزم حتى تكسر لحمي، تكسرت عكن وبطني، تخن من القعدة، قاعد بياكل ويشرب وينا. في الاخر يقع في مين؟ أرسل الله له سيدنا علي. قال له: أنا في هنا نبي عايز أشوفه. قال له: أما إنك قد رشدت. كده وصلت، هذا وجهي إليه، فاتبعني، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. ما خبطتش جامد ها؟ عشان انت تخبطت المرة اللي فاتت. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. أسلمت في ساعتها. فقال لي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. سيدنا أبو ذر بيقول إيه؟ أنا رابع أربعة، أبو ذر ربع الإسلام، لأن سأل في الحديث الثاني من معك؟ قال حر وعبد. كان مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلي وبلال وسيدنا أبو ذر الرابع اللي كانوا معاه في مكة في الوقت ده. فقال له إن احنا نهينا مستضعفين وما نقدرش نتحمل كلاءتك وحفظك وحمايتك، فارجع بلدك ولما ربنا ينصرنا تعال. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا فضربت لأموت. كانوا بيضربوا في ضرب قتل، ضربت لأموت. فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أصبحت من الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع بي مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس، ثم قال لي أخرج وإلا، فخرجت. هذا إسلام سيدنا أبو ذر، وهذا فن الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للأشخاص وللجماعات. ليتنا نأخذ الدرس والعبرة ونستفيد ونتعلم ونتوجه. هذه الأيام فرصتنا إخوتي، تحابوا وتصافوا، توادوا ولا تختلفوا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واللي ناسي أفكر إن إحنا فضفضة وقناة الناس. بحبكم في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. في حاجة نسيناها؟ الواجب أو كده الواجب. إيه أخباركم؟ وأنتوا يعني بعد ما فضفضة راحت اتنسينا؟ هفكركم تاني، محتاجين إن إحنا كل يوم نقرأ جزء من القرآن. نمرة اتنين إن إحنا نصوم الاثنين والخميس ثابت، إن إحنا كل ليلة نصلي 11 ركعة قبل ما ننام، إن إحنا نكثر ذكر الله، الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل اللي هو لا إله إلا الله، والكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دول الأذكار على مدار النهار، وصيام الاثنين والخميس وقراءة جزء القرآن و11 ركعة بالليل، ده الواجب. وهسألكم عنه الجمعة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.